قالت رب أنى يكون لي ولد. طب أنا نريد أن نقف وقفة ذهنية تدبرية عند قولها هذا، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. طب أنى يكون لي ولد لو سكتت عليها يبقى كلام معقول، يعني كيف يكون لي ولد إنما ولم يمسسني بشر؟ طب جامد لم يمسسني بشر دي منين؟ هو قال لها إنك أنت حتولدي ولد من غير أب، ما جابلها سيرة الحكاية دي، فذهنها راح لدي ليه لم يمسسني بشر. قالت أيوه، شوف شوف فطنة المعدة للتلقي عن الله. لما قال لها المسيح عيسى ابن مريم قالت آه نسبته إلي ملوش أب، ما دام قال ابن مريم يبقى معناها ايه؟ انه ملوش اب. مثل لم يمسسني بشر من قوله ايه؟ ابن مريم، لانه ما يمكنش ينسب للام مع وجود مين؟ مع وجود الاب. يبقى شوف الفطنة بقى والتلقي، اسمه المسيح هيك عيسى ابن مريم. ساعة ما جات ابن مريم دي ترعشت، قالت الله ده يبقى الحكاية ما فيش فيها ايه؟ ما فيش فيها اب، يبقى اب يبقى ما تسنش بشر، تبقى ايه الحكايه دي؟ فقالت الموضوع مفهوم اظن. قالت رب انى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال اي ربها كذلك، يعني مش هيمسك بشر، الله يخلق. يعني كان يقدر يقول لها ده احنا نسبناه لك لانك انت في التكريمه وانت كنت منظوره وانت لخدمه البيت وانت مثلا مش عارف ايه. قال لا كذلك برضه مش هي ايه، يبقى تاكيد لما ايه لما فهمته. كذلك يعني ايه؟ زي ما انت بتقولي كده لم يمسسني ايه؟ لم يمسسني بشر. كذلك الله يخلق ما يشاء، طلاقه القدره، طلاقه ايه؟ طلاقه القدره. واحنا قلنا ان طلاقه القدره في الأمثال أو في الإنجاب أو في عالم التكسير بالنسبة للإنسان، قلنا إن القدرة مش متوقفة على إيجاد ذكورة وأنوثة، وإلا فلو كانت متوقفة على ذكورة وأنوثة فكيف خلق آدم أول الخلق؟ تبقى المسألة مش عايزة لأيه، يعني يخلق بعدمهما زي ما خلق آدم مش كده، ويخلق بواحد منهما، يخلق حواء ويخلق ايه؟ عيسى، خلاص؟ ويخلق بهما، ودي الجمهرة بتاعت الناس. ولا تظن ان بهما دي اجتماع العنصرين الفاعلين في المسألة تجيب. قال لك لا مش معنى انهم وجدوا، لا ده نأمنع وهم موجودين. لله ملك السماوات وايه؟ يخلق ايه؟ ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يبقى ما تقولش إن مدام تكتمل عنصرية التكوين نجيب، نقول لك لا. كذلك لا يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يبقى إذن أنتم أيها المحدثون تفعلون بالأسباب، إنما الذي خلقكم وخلق الأسباب لكم هو الذي يوجد بلا أسباب، لأنه أنشأ العالم أول ما أنشأ بدون أسباب. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. يعلمه الكتاب، ساعة ما بنقرأ نسمع كلمة كتاب دي بنفهم من الكتاب المنزل، نقول طب ما هو قال والتوراة والإيه والإنجيل، يبقى لازم تشوف لك صرف حكاية الكتاب دي. طب الكتاب دي يعني الكتب المتقدمة زي الزبور وزي صحف مثلا إبراهيم، برضو يصح. يعني علمناه ما نزل قبله من كيه من زبور داود ومن صحف مين؟ إبراهيم. وبعدين المباشر اللي جه ناسخ له أو بعده يبقى التوراة، والإنجيل يبقى بتاعه. بعض العلماء قال أسر عن عيسى عليه السلام

30 سنة. اذا فترة معرفة الناس للصورة الالهية 30 سنة. عمر الكون قد ايه؟ طب اللي قبل كده الملايين السنين اللي مشيت ترك الله خلقه الاولين بدون ان يبدي لهم صورة، ثم ترك خلقه الاخرين بعد الوفاة او الرب بدون ان يعطيهم صورة، يبقى ده الرب ظالم. 30 سنة ندي للناس صورة لبعض، اللي قبل كده ملوش صورة واللي بعد كده ملهمش صورة. طيب انتم بتقولوا انه صلب، معذورون كما قلنا سابقا لان الله عذركم. شوف شوف شوف التأليف العادل، شوف الرب الحقيقي يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يا سلام، جعل لهم عذرا في ان يقولوا انه قتل او صلب، شبه لهم. كان من المعقول انهم يلتمسوا من الاسلام حل لهذه المشكله، شبه لهم. فجاء الاسلام ليقول لا، ده شبه لكم ما قتلوه وما صلبوه، لان حتى ده ينقض فكرتكم عن انه اله او جزء اله. ليه؟ لان المصلوب فيه قدره من الصالب على المصلوب، فكيف ينقلب الاله مقدورا عليه من مخلوق؟ ده احنا لما نقول ما نصلبش نبقى منكرمه، نبقى من ايه؟ بنكرمه. يبقى الاسلام جاء عشان يصف العقائد كلها حتى عند الاديان الناس اللي عرفوها. وبعد ذلك ياتي الحق سبحانه وتعالى ليعرضها لنا قضيه جدليه حدثت في ايامه صلى الله عليه وسلم، عشان يصف المساله، عشان يخرج الناس المسلمين والمسيحيين واليهود من هذه البلبله، ان دي مسألة يعني هتقعد تشغل الناس الشغل ده كله. وفي مودة من العبودية بيننا لمعبود واحد، يعني هنقعد نختلف على الحكاية دي. فلما جاء وفد نجران من النصارى الى رسول الله الى المدينة، التقوا برسول الله فكلهم جدل مع اليهود ولهم جدل مع رسول الله ولليهود جدل مع رسول الله ولهما معا جدل مع رسول الله. الجدل انهم يقولوا البعض، اليهود يقولوا ليست النصارى على شيء، والنصارى يقولوا ليست اليهود على شيء، ده الجدل لايه؟ وده يقول ابراهيم كان يهودي وده يقول ابراهيم كان ايه؟ نصراني. دي الحاجات اللي بينهم، اللي بينهم وبين الرسول ايه؟ حبوا يتكلموا في مسألة عيسى. فلما تكلموا في مسألة عيسى أراد الحق سبحانه وتعالى أن يصفي القضية تصفية نهائية، عشان ما نقعدش إيه نلوكها ونعملها مسار لفتن. فلما اجتمعوا لهم رؤساء، رؤساء السيد اسمه المسيح ولا العاقب صاحب المشورة والأسقف، ويدلوا مع رسول الله. فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في عيسى، قالوا قوله، قال لهم كذبتم، انه عبد الله، انه عبد الله. ثم قال لهم، قالوا له ايوجد ابن بلا اب؟ فنزلت الايه ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. باب الفصل ايه؟ والحج اقوى، ده احنا متنازلين. يعني هي المساله دي بدون ابن، انما ده بدون ابن وبدون ايه؟ وبدون. قال لهم تعلمون اني رسول الله واني نبي هذه الايه؟ الامه. فقال ايه؟ قالوا انظرنا غدا نتكلم في المسائل. فلما جم قال امنوا، قالوا من امنش، ودخل الايه؟ الجدل بينهم وبين بعض. فلما ما ردوش امنوا، قال اذا أنا وأنتم زي ما ربنا قال لنا الجدل ده مش هينتهي، فإحنا عايزين الجدل ده ينتهي بأي شكل. إحنا الله سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية حق مع قضية باطل يقول زي ما يقول إيه؟ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. شوف الأدب، إحنا وأنتم واحد منا على هدى واحد على ضلال، ما بنقولش لا إحنا ولا أنتم. وإنا أو إياكم. ليه؟ لأن القضيتين متناقضين مش ممكن يجتمعوا. قضيتين متناقضين مش ممكن يجتمعوا. طب ما تيجوا إحنا وإنتم نجتمع في مكان ظاهر ضاحي وندعو أبنائنا وأبنائكم وأنفسنا وأنفسنا ونساءنا ونساءكم ونبتهل إلى الله الحق. ديه ولا ديه؟ ونبتهل إلى الله الحق. فنجعل لعنة الله على الكاذبين منا أو منكم. في أحسن عبالة من كده؟ ما دام هيقعدوا يجددوكوا ويدخلوا في المتاهات ويقول لك دي مش عارف ايه وده ايه وده ايه وده ايه، يوم يقول لهم بس فإن حاجوك، ومعنى حاجوك يعني جادلوك، ونقعد نتجادل انت تقول كذا وهم يقولوا كذا، من بعد ما جاءك من العلم، العلم اللي هي القضايا اليقينية المدلول عليها. فالمسألة مش هينهيها جدل بقى، المسألة ينتهى واقع، واقع يرد الأمر إلى الإله الحق. فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فقل تعالى ندعو، مين اللي يدعو؟ احنا وانتم. طب هل هم يدعو ابنائنا ولا يدعو هم ابنائهم؟ لانه لهم ملاوى عليهم. واحنا ندعو ابنائهم ولا ندعو ابنائنا؟ فقل تعالى ندعو ابنائنا، يعني انتم تدعون ابنائكم ونساءكم وانفسكم، واحنا ندعي ابنائنا ونساءنا وانفسنا. ليه؟ ام قال لك لان دي هي القرابه القريبه التي تهم كل انسان ولم يكن رسولا، نفسه واهله. الناس التانيين المظلومين دول ذنبهم ايه؟ تعالوا احنا بقى اللي انتم بتقولوا كده واحنا بنقول كده. هاتوا احبابكم الناس اللي يعزوا عليكم في الحياه وادخلوا معنا في مباهله. ايه مباهله يعني؟ البهله والبهله هي اللعنه. يعني يقول يا رب لعنتك على الكذاب مني، انا ما بقولش انا ولا هم، لعنتك على مين؟ على الكذاب. كلام عادل ده؟ كلام حلو ولا لا؟ اللي يقدر يلعن يعمل اللعنه، ان كان الاله الواحد ولا الاله الثاني. فان كان الاله الواحد يلعن التانيين، وان كان الاله وان كانوا الالهه المتعدده يبقى يلعن اصحاب الاله الايه؟ الا يقدر بقى يلعن يلعن. تبقى البهله والبهله هي اللعنه. إلا أنها لما كانت ذراعة إلى القوة التي نريد أن تتصرف في الكون لتنهي الخلاف هو القاهرة، صارت المباهلة لمطلق الدعاء، لمطلق إيه؟ ولذلك نبتهل إلى الله، يعني إيه؟ ندعو إلى الله. ثابت هذا الإيه؟ المعنى. فندعو أبناءنا ونساءنا ونساءكم. قالوا لي طيب إيه؟ أنظرنا بكرا نجيلك. ثم ارسلوا واحد يشوف محمد عمل ايه، هو مستعد للحكايه دي صحيح ولا بس بيقول. فوجدوا رسول الله قد جاء ومعه الحسين والحسن وفاطمه وراءهم وعلي. يعني جاب الحكايه، انفسنا وانفسكم ونساءنا ونساءكم. الله ده مستعد، ده يبقى هو واثق بقى. فقالوا له لا لا نستطيع على المبالاة. قالوا البعض بقى والله ما باهل قوم نبيا إلا إيه؟ أخذوا. فإحنا نهادن الرجل ونخليه على دينه وإحنا على ديننا ونتهادن مع بعض ونتفق وياه. فلما جوه لقوا ما مستعد من فهمنا يمكن تكون يعني تهويش. ساعة ما نقول إن اللعنة منك يا إله يا قادر على الكاذبين، يبقى مش هيقبل على المسألة إلا اللي عنده يقين منه، والتاني اللي ما عندوش يقين طبعا يبدأ. فرضعوا هم عن الايه؟ عن المباهلة، وقالوا لي لا نتفق يا بابا انك انت لا تغزونا ولا تحاربنا ولا اي حاجة، ونبعث لك الف الحلة الف رجب والف سفر والف مش عارف، ونبعث لك كم فرس وكم مش عارف ايه وكم اذا امتنعوا عن الايه؟ عن المباهلة. امتناعهم عن المباهلة وإقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المباهلة ده يدلك على إيه؟ على إن هم مش وافقين، وده واثق. على إن هم مش وافقين، وده إيه؟ وده واثق. إذن ف فواجبه بعد أن قال الله فإن حاجوك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا ونساءنا وأنفسنا وأنفسكم، لأن دول أحب شيء لمين؟ لحد لدرجة أنهم كانوا إذا خرجوا للحرب خدوا نساءهم وياهم ولا لا، عشان يدافعوا عنهم عشان يخجلوا منهم يفرهم، وعلشان ما يتركوهمش، لأن لما يتركوا يقول لك يمكن لما ينتصروا يذلوا أولادي ونسائي، لا معايا إن قتلنا نقتل كلنا ما نسيبهمش. يبقى إذن إن أردنا نحن الآن أن ننهي الجدل في هذه المسألة، افهموا إذن قول الحق سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك، الحق جاي لك من ناحية مين؟ الربوبية. فلا تكن من الإيه؟ من المنكرين، أي الشاكين في هذه المسألة. فمن حاجك في حاجة يعني إيه؟ جدلك أنت، تجيب حجة وهو يجيب إيه؟ ويجيب حجة، ومعنى الحجة الدليل على المطلوب. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، جاءك العلم من مين؟ من الإله الحق. فقل احسنها أنت، فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب. الآية قلنا أنها الأمر العجيب اللي خرج على القوانين وعلى النواميس، ومدام المعجزة إنما جاءت آية لتثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله لازم تكون خارجة عن نواميس البشر، ومدام خارجة عن نواميس البشر يقوم المخالف نقول له طيب أنت حين تكذب أن ذلك رسول كيف تعلل أنه جاء بما خرج عن ناموسكم؟ يبقى إذن هي تلزم المنكر الذي يتحدى، نقول له لا نتحدك، طب مدام انت بتنكر هات لنا زيه. ولذلك قلنا ان من لزوم التحدي ان لا يتحدى الله ليعطي لرسول معجزة الا بشيء نبغ فيه القوم، لانه لو جاء لهم بشيء لم يدرسوه ولم يعرفوه الرد يبقى ايه؟ هذا امر لم نروض انفسنا عليه، ولو روضنا انفسنا عليه كنا نجيبه، انما انت جبت لنا حاجه ما روضناش انفسنا عليه. يقول لك لا، سناتي لكم بالمعجزه من جنس ما تنبغون فيه، من جنس ما تنبغون فيه. مثلا موسى كانوا نابغين في السحر ايام ايه؟ يجي لهم من ايه؟ من شيء يعني يقربوا من السحر. اوعى تقول سحر، لان اللي جه لموسى ما هو ايه المعجزه، ما هو السحر، انما السحر كان منتشر يعني يخيلون للناس اشياء ما لهاش ايه واقع. ولذلك تجد القران يعطيك الفارق بين ما يكون عليه ما ياتي به الله على على يد الرسول من المعجزه، ما تقولش انها من زيه هي من جنسه انما ليست من النوع. فيجي يقول لك ايه؟ ان موسى عليه السلام لما قال له ربنا ما تلك بيمينك ايه؟ قال ايه؟ هي عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. قال القها يا موسى. قال له ده علمك انت به انها تتوكأ عليها وتهش على غنمك دي علمك انت، انما علماني تاني. القها يا موسى. فلما القاها فاوجس في نفسه خيفة، أوجز في نفسه خيفة دي هي اللي فرقت بين سحر القوم ومعجزة عيسى، لأن الساحر يرمي العصا الناس تشوفها حية وهو شايفها عصا، فلو كان شايفها عصا ما كانش إيه خاف. يبقى خاف ليه؟ لأنها تغيرت، لأنها إيه؟ تغيرت. أم ذلك قال له خذها ولا تخف، وأثبت له أنه يخاف، فلو كانت من جنس السحر ما خاف ولا أوجس في نفسه إيه؟ ولا أوجس في نفسه خيفة. يبقى أدل إيه؟ أدل الفارق. قوم عيسى كانوا مشهورين بالحكمة والطب. ما دام مشهورين بالحكمة والطب تبقى تتجيء الآيات من جنس الحكمة والطب ثم تتسامى، لأن الذي يطب جسما يداويه يعني ليس له علاقة بأن يموت، ساعة ما يموت يبقى خرج عن دائرة علاجه ولا لا؟ فرقها قال لا، ده هو يداوي الأمراض وإيه ويحيي الموتى كمان. يبقى ترقي في إيه؟ ترقي في الإعجاز. فبقول أنا جئتكم بآيات مني من ربكم. إيه الآيات؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. يبقى كلمة أخلق عايزة وقت، والطين والهيئة والطير. أخلق أن الخلق إيجاد شيء على تقدير، يعني شيء قبل ما توجده كان في ذهنك أنك أنت تجيبه على هذه الحالة، فإن كان يجي زي ما تيجي ما يبقاش خلق. إن كان هياخد جنوس الطين كده ويعمله زي ما يطلع، لازم يجيب الشيء اللي هيعمله كان هعمله على هيئة كذا، هعمل منه كذا، هعمل منه قالب طوله كذا عرضه كذا سمكه ايه سمكه كذا. يبقى اذا الخلق ايجاد على ايه؟ على تقدير، ما تقدر مش ايجاد جزافي كده. مثلا اللي بيعمل طعمية مثلا، في ناس بيعمل على قالب، يعملها كده يجي القالب دي زي دي زي دي زي دي، وفي واحد يلطش يجيبها كده زي ما تيجي حته كده وحته كده. يعني عايز الخلق على ايه؟ على تقدير. الخلق على التقدير فيه إيجاد من عدم، شيء كان معدوما فوجد، مش كده؟ الكباية أو الكاس البنور ده اللي بنشرب فيه مثلا الشاي، حينما صنع هل فيه شجرة كانت بتطلع لنا كاسات، ولا خدنا الرمال وصهرناها وحطنا عليها أشياء تصفيها من القدورة وتديلها مش عارف الإيه، مش كده؟ يبقى لم تكن إيه موجودة، فوجدت على تقدير انها تبقى شكل كذا. طيب يبقى ده خلق، اوجد على ايه؟ تقدير. طيب ربنا بيخلق، قال لك هو بيوجد على تقدير، انما فرق بين صنعة البشر حين يخلق وبين صنعة الله حين يخلق، ان صنعة البشر حين تخلق تخلق من موجود، وحين يخلق هو يخلق من معدوم. ادي اول فرق. يبقى بيخلق ايه؟ من عدم، انما ده شيء موجود وعمل فيه شويه افعال او تفاعلات وطلع منه. انما موجوده ولا مش موجوده؟ ممكن كنت شاطر بقى اعمل لي كوبايه من غير ما تاخد رمل. يبقى أول حاجة أنه إيه؟ أن خلق الله من عدم وخلق البشر من موجود، الاثنين إيجاد على تقدير، إيجاد معدوم على تقدير على الأول. وأيضا خلق الله يعطيه سرا لا يستطيع البشر إعطاءه لصنعته، لأنه يعطيه سر الإيه؟ الحياة، الحياة اللي يبقى فيها نمو وتكاثر. لكن البشر يجيب زي ما قلنا الكباية هي يوجدها بس، إنما ما يجيبش كباية ذكر وكباية انثى ويقول لهم خدوا ويا بعض وطلعوا لنا كبايات أبدا. يوجدها فتظل هكذا، ما يعملهاش صغيرة كده وبعدين ايه تكبر تبقى كده أبدا، انما صنعت ربنا يديلها الايه؟ الحياه، فتصغر وتتطور وتكبر وتبقى فيها مراحل وتؤتي مثلها، وتؤتي ايه؟ مثلها. يبقى عرفنا ان من الخلق ايجاد على تقدير، هذا الايجاد بيوجد معدوم، بس المعدوم موجوده مادته ولا مش موجوده مادته؟ فربنا بيجيب معدوم لا توجد له ايه؟ ماده، والبشر يوجدون معدوما له ايه؟ له ماده.

يبقى الراجل اسود والعياذ بالله، وبعد ذلك تلتبس تلاقي الوضع ايه ابيض. اسمعنا عن الجاب المرضين دول، قال لك لان دي كانت الامراض الايه لا المستعصية الايه الاكمه الذي ولد اعمى، مش مثلا حصل له العمى بعدين، ولد ايه ولد اعمى. والابرص اللي به وضح الوضح بيضاد بقعة الجلد وان كان صاحبها ادم او اسود، يبقى الراجل اسود والعياذ بالله، وبعد ذلك تلتبس تلاقي الوضح ايه ابيض، مما يدل على ان السواد او لون الجلد له كيماويات في الجسم بتديه، فان منعت الكيماويات يبقى هذا اللون بتاعه، يبقى اللون بتاعه الابيض. وتبين برضو صدق هذا من انهم عرفوا ان الملونات للجلد غدد بتوجد تحت اسماء الغدد الايه الملونة. ان منعت الغدد الملونة دي يجي الوضح اللي هو الايه غدد. وده مرض ايه صعب، ما كانوش بيقدروا يدعوه، فهو لما جه اداله الايه من جنس ما نبغوا فيه وهو الايه الطب، وجاب لهم حاجة هم ايه عاجزين عنه. بعض القوم الذين يحاولون ان يقربوا امر المعجزة الى عقول الناس يقولون ان المعجزات دي سبق زمني، بمعنى ان من الممكن ان بعدين تحصل تيجي على ايد البشر انهم يعملوا العملية دي، نقول له لا، المعجزة معجزة الى ان تقوم الساعة. ازاي؟ ام قال لك افرض انك انت قلت هنركب قرنية، هنعمل مش عارف ايه، هنعمل هنداوي البرص، إيه؟ مش اقصى ما فيها ان نقول نداوي البرص تبقى مسألة معجزة، دي سبق معجزة في عزة سبق ايه سبق زمن. نقول له لا، خذ كل امر بادواته. عيسى كان يبرئ بالكلمة والدعوة، فمهما تقدموا هيبرئوا بالكلمة والدعوة، ولا هياخدهم اشياء ويحللهم ويدوا علاج ويدوا كيماويات ويعملوا تبقى المعجزة ظلت معجزة ولا لا؟ ظلت معجزة لان عيسى كان يبرئ بالكلمة. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإيه؟ بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون. أحيي الموتى المسألة ما خدهاش كده قال لكل ميت يحيى، بل عملها كده في إيه؟ في وحدات تثبت صدق الآية ولا تعمم مدلول المعجزة. سام بن نوح مثلا حاجة عذر، يعني حاجات ايه بس تثبت بها الايه تثبت بها المعجزة وبس، مش شغلانة بقى والايه ويصادم قدر الله في الاجال. لا، ولذلك قالوا انهم لما احيا ما احيا لحد ما بقى كده تمثل ومش عارف ايه واتكلم كلمة وانتهى. وانبئكم بما تأكلون، أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. ليه؟ قال لك لأن كل واحد يعلم جزئية من أحداثه علمه خاص به، فكل واحد في بيته كان الأكلة، يبقى دي خاصية به ولا لا؟ الأمر الأول عام لمين؟ للكل، انما دي خاصيه احداث، خاصيه احداث يعني كل واحد بياكل ايه اكل معين. فبقول انا هنبعك انت اكلت ايه وانت اكلت ايه وانت اكلت ايه من الاحداث الايه، ومش معقول بقى انه دخل كل بيت ولا جات له اكبر عن كل ايه عن كل ايه عند بيت. وما تدخرون في بيوتكم، طيب افرض ان اللي بياكلوه بيبقى له ريحه النهارده مثلا نسم ريحه عدس ولا بصر ولا لحمه ضاني ولا مش عارف ايه، انما اللي مدخرينه في المخزن يبقى اذا كلها ليدل على انها ايه من اخبار من يعلم مغيبات الامور. لا. ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين، لآية لكم إن كنتم. قال لك لأن دي عجيبة،

كل واحدة لها رد. الرد ده يجي ازاي؟ قال لك الرد بيجي من ابسط شيء تشاهده في الوجود للكائن الفكري. الانسان زي ما قلنا سيد الكون، سيد الكون اللي ادنى منه بيخدمه وهو محتاج اليه. الانسان يحتاج الحيوان عشان منافعه، ويحتاج النبات عشان منافعه، ويحتاج الجماد عشان ايه منافعه. خلاص، يبقى السيد ده لما يكون محتاج للي ادنى منه، ما هو مدام سيد وخادم ومخدوم يبقى الباقي اقل منه بيخدمه. فالحق سبحانه وتعالى لما جه يرد في المساله على الاثنين، على بدليل يشمل سيدنا المسيح وستنا مريم الاثنين، قال كانا ياكلان الطعام. شوف بقى كلمه كانا ياكلان الطعام استدلال من اوضح الادله، لا للفيلسوف ولكن لكل المستويات. ما دام بياكلوا الطعام يبقوا احتاجوا الى ادنى منهم، والذي يحتاج الى ادنى منه لا يكون اعلى مما يكون معه. يبقى خلاصه الفرق ثلاثه: الذين قالوا ان المسيح هو الله، الذين قالوا ثاني الثلاثه، الذين الثلاثه دول ما هم مختلفين الفرق، اهو الاب والابن والروح القدس، ادي واحده، اهو الاب والابن والام اللي هي مريم بدليل ايه الهين في مريم وفي الايه وفي المسيح. هذه المساله الحق سبحانه وتعالى يقول لا تقولوا ثلاثة، ثالث ثلاثة. كلمة ثالث ثلاثة تستعمل على أن واحد من ثلاثة، لكن الواحد من الثلاثة مش معين، فكل ثلاثة يجتمعون معا يقال في كل واحد منهم أنه ثالث ثلاثة، مش الاول ولا الثاني ولا الثالث. فهذا فواحد يبقى ثالث ثلاثه، الثاني برضه يبقى ثالث ثلاثه، الثالث يبقى ثالث. اذا ثالث ثلاثه واحد من ثلاثه يدور في الكل، مش محدد ده الاول وده الثاني وده الثالث. فاذا قيل ثالث ثلاثه وحدها نجي نقول له أهي ممنوعة أن نقول ثالث ثلاثة؟ لا، تمنع إن قلنا ثالث ثلاثة من آلهة. إنما كلمة ثالث ثلاثة لوحدها كده بدون حكاية آلهة تبقى تصح إننا نقولها، لأن الله يقول في آيات كثيرة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سائزاً، فيمكن أن تقول هو رابع ثلاثة، رابع ثلاثة او خامس او سادس خمسة. الله، يبقى ايه؟ يبقى هو الذي يصير الثلاثة اربعة، او يصير الاربعة خمسة، او يصير الخمسة ايه؟ يبقى دي تحدد انه مين؟ انه السادس. اذا قلنا اذا جبنا عدد اسم فاعل وبعد ذلك جئنا بعده باضافة لما دونه يبقى تعين انه هو الاخير. فان قلنا ثالث اثنين يبقى الاثنين الاولين وهو الايه؟ الثالث. لكن لما تقول ثالث ثلاثة يبقى واحد منهم داير. كويس كده؟ هنا بقى الآية ما يكون من نجوى ثلاثة. إذا لو قلت أنا الله ثالث ثلاثة أعدين يبقى صح؟ صح ولا مش صح؟ إن قلنا لازم تكون آلهة، لازم نقول ثالث ثلاثة إيه؟ على إنهم آلهة. لكن ثالث ثلاثة عدد، هو ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع. ولذلك يلاحظ في الآية أن الحق سبحانه وتعالى حينما قال إن الله معكم دائما ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيه؟ ولا خمسة إلا هو، وقس على هذا بقى ولا سبعة إلا هو. طب اشمعنا اثنين؟ ما قالش ما يكون من نجوى اثنين إلا هو ثالثهم، الثلاثة إلا هو إيه؟ رابع. طب ما قالش ليه الحكاية بتاعت الاثنين وده؟ قال لك لأن كلمة نجوى كلمة إيه؟ نجوى، والنجوى تكون إن اثنين بيتسروا عشان غيرهم ما يسمعهمش، وده لا يتأتى إلا من عدد ثلاثة. انما اثنين قاعدين هيتناجوا ولا يتكلموا عدل كده؟ يبقى كلمه نجوى هي اللي خلت ما يقولش ثالث اثنين، ثالث لانه بيتكلم عن النجوى، وما دام النجوى يبقى مسره، مسره يعني اثنين بيتكلموا مع بعض ومش عايزين الثالث يسمع. فاول النجوى كام؟ لازم تبقى ثلاثه. نجوى ما تجيش في اثنين ابدا، ولذلك بداها بالعدد الممكن ان ايه أن يكون. فإن قلت ثالث ثلاثة أيوة صح، بس اوعى تقول إنهم آلهة، إنهم إيه؟ آلهة. كويس كده؟ هنا بقى الحق سبحانه وتعالى أراد أن يدفع هذا بالبطلان، يقول تعالى بقى فجابها في الاثنين، كان يأكلان الطعام. دليل كده، دليل واضح، الطعام مقوم للحياة خلاص، ومعطٍ للطاقة في حركة الحياة، لأن الإنسان منه عايز يستبقى حياته وعايز يجيب طاقة يشتغل إيه؟ يشتغل إيه؟ الطعام هو ده الأصل، والطعام أدنى من الإنسان لأنه في خدمته، فإذا كانوا هم بيأكلوا الطعام يبقوا محتاجين للإيه؟ للأدنى، يبقوا بيجوعوا، إما كلوش لازم يهزلهم وإيه؟ ويتعبوا، بالله دول ينفعوا يبقوا آلهة بقى، لأن محتاج للأدنى يبقى إله. بعضهم بيقول لك كان يأكلان الطعام كناية عن شيء آخر، لأن الذي يأكل الطعام لازم له فضلات احتراق، هذه الفضل يعني كان يعني بيقول إن اللي بيأكل الطعام يعمل العملية إياه ليخرج الإيه الخبث. نقول له والله ما هوش ضروري إن اللي يأكل يطلع خبث، لأن ربنا هيأكلنا في الجنة ولا يطلعش منا إيه، ولا يطلعش منا خبث، فما تجيبش الدليل اللي ممكن إيه اللي ممكن يرد، هات الدليل اللي مش ممكن يرد، الدليل اللي هو ايه؟ الاكل، مش الاخراج الفضلات الايه؟ اخراج فضلات الطعام. كان ياكلان الطعام، وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يرتقي مع الناس في الجدل. قول لهم تعالوا بقى، المسيح الجماعه اليهود وقفوا ضده وقالوا ده امه كذا وامه زانيه وكذا واعظم، مش كده اللي حصل؟ الاول. وبعد يبقى اليهود خصومه، والانصار اللي قاموا ويا المسيح بدهم ينظروا الحواريين. تعال اذا كان لم يستطع ان يصنع مع خصومه ما يضرهم ولا مع حواريه ما ينفعهم، يبقى كيف يكون هو رجال؟ ثم تعالوا، اتقولوا المسيح ده كان بيع ده ما دام اله واله، ام هو اله وامه اله، طب نشوف الحكايه دي بالنص ان امه ايه؟ يا مريم ايه اقنتي لربك ايه واسجدي واركعي مع الراكعين، وهو نفسه بيقول ان هو انا قوام انا رباني انا بصلي انا دائما مع الله، مش كده المسيح؟ طب اللي بيعبد ده بيعبد مين؟ بيعبد ذاته ولا بيعبد حاجه اعلى منه؟ يبقى اذا ما تصحش الحكايه، ما دام تقول انه عابد وانه مبتل وانه رباني وانه وانه وانه وانه وامه كذلك قانته ساجده راكعه، تقول له طب بيعمل الحاجات دي عشان ايه؟ هل الاله يعبد ذاته؟ الانسان بيعبد الله على من؟ تبقى الحكايه ما تنفعش لا كده ولا كده، ودوروك على ايه مساله ثانيه احسن. دي عيب. ليه بقى عيب؟ قال لك لان اذا كان هذا قول من ينتسبون الى السماء ايمانا باله وايمانا بمنهج، ماذا يقول الذين لا ينتسبون الى السماء من الملاحده الذين ينكرون؟ يقول لك ده هم مش متفقين على حاجه. اذا فكان من الواجب ان المنسوبين الى السماء بواسطه مناهج او بواسطه انبياء يجب يصفوا المسائل دي فيما بينهم، يصفوا المسائل دي. ولذلك حينما عرض القران كل الاقضيه والرد واو الى اخره، قال لك طب ثلاثه دول الثلاثه دول يكونوا اله واحد؟ قال لك طيب يعني لما يكون اثنين يبقى ناقص كده ولا مش ناقص؟ طب قبل ما يتوجد المسيح العالم ايه اللي كان بيديره؟ ايه العالم كان بيديره؟ اذا القضيه لازم تصفى، لان عيب ان يكون المنسوبين الى السماء لا تزال هذه القضيه موجوده ايه بينهم. مفهوم الكلام؟ نعم. انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انا يؤفكون. انا يؤفكون يعني يصرفون. افك يافك افكان يعني انصرف صرف. عال أن يصرفون يبقى غيرهم بيصرفهم. كلمة غيرهم بيصرفهم دي تبقى المسألة مش عقلية. المسألة مش إيه؟ ده المسألة خارجة حاجة تانية. يبقى في حاجة إعازات تانية الشيطان عمال إيه؟ يتلبس بهم، وإلا فالعقل المجرد في ذاته لا يقول مثل هذا الإيه؟ لا يقول مثل هذا الكلام. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضراً، يعني لا يملك ضرا ينفعكم، الضر يبقى في خصومكم مش لكم الضر، لا يبقى لصالحكم الضر، يبقى الضر لمين؟ للخصوم. ولا نفعا لكم، ما يملكش لا دي ولا دي، بدليل انهم عملوا اللي عملوه وبعد ذلك ما ملك عيسى عليه السلام ولا الحواريين حاجة يضر بها خصومهم ولا عملوا حاجة ينفعوا بها مين؟ ينفعوا بها نفسهم. فالذي لا يملك ضرا ولا نفعا كيف يصح أن يكون إيه؟ كيف يصح أن يكون إله؟